جاء في الإذاعة الكورية الجنوبية جي تي بي سي أن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أجرت يوم السادس من هذا الشهر استطلاع الرأي العام في كل المناطق بشأن حبس الخائنة باك جون هي وتحريها، وجاء فيه أن 78.2% أي أغلبية المجيبين أصروا على نزع الخائنة عن منصب الرئاسة وحبسها وتحريها من أجل تبيين الحقائق عن حادثة أبثها بالشؤون الدولة بدقة. ومن بينهم طالب 90% من الشباب في العقدين الثاني والثالث من عمرهم بإرسال الخائنة إلى السجن، خاصة إن 67.7% من المجيبين في تيغو ومحافظة كيونغسان الشمالية المدعية بأنها قاعدة تأييد سياسي للخائنة طالبوا بزج الخائنة في السجن وتعرية أحداث الجور والفساد من الدرجة الخاصة.